الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله ترجمة النووي باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو جعفر محمد بن الصباح وعبيد الله العوائلي وسعيد بن موسى بن معين وسعيد بن شهاب وله ابن الصباح حدثنا يوسف أبو سلمة المالكي حدثنا محمد بن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي من تمني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. قال سعيد فأخذت أن أشابه بها سعدا فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر فقال أنا سمعته فقلت أنت سمعته فوضع إصبعه على أذنه فقال نعم إلا فاستكبرت. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدث عن شعبة حام وحدثنا محمد بن مشاء قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال يا رسول الله تحدثني بالنساء والصبيان فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة في هذا الإسناد قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن محمد بن عباد بن متقاربا باللهب قال حدثنا حاتم وهو بن إسماعيل عن بكير بن إسماعيل عن عامر بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا التراب فقال أما ما ذكرت ثلاثا قال هن له رسول الله صلى الله عليه وسلم سبه لأن تكون لي واحدة منهما أحب إلي من حمل النعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له خلفه في بعض معازيم قال له علمتم يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من النساء إلا أنه لا نبوة بعدي وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ويحبه الله ورسوله قال فتطاولنا لها فقال ازوري علي من فأوتي به أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عنبر عن شعبة حام وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم سمعت إبراهيم بن سعد عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي إنما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر بن الخطاب ما أحببت الإمارة إلا يومئذ قال فتساورت لها رجاء تعالى قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه إياها فقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك قال فسار علي بن شأن ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ما لا أقاتل الناس قال قاتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل حام حدثنا قتيبة بن سعيد موته ولا نقحق قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن أبي حازم أخبرني سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا رجل يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فبات الناس يدركون ليلتهم يدركون طه قال فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يردون أن طه فقال أين علي بن أبي طالب فقال وهو يا رسول الله يشتكي عليه قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق فبرأ حتى كان من يقومه وجعه فأطاه راية فقال عليهم يا رسول الله نقاتلهم حتى يكونوا مهرنا فقال انفذ على نسلك حتى تنزل لساحتهم من مدعهم إلى الإسلام وأخذهم بما يجب عليهم من حق كائنين وقائل أن يهدي الله إنك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ونحن نقرأ في كتاب يسمى كتاب الفضائل، وذكر أول معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أردف ذلك بمعجزات أبي بكر من الأنبياء كذلك كموسى وكعيسى وكيوسف، ثم أردف ذلك بفضائل أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وكذلك مع عثمان وكذلك سعد وقاص، والآن لسه سعد وفضائل علي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب معروف أنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من أسلم من الصبيان، أول من أسلم من الصبيان، كان كما أن الرسول لما بعث أول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من النساء خديجة رضي الله تعالى عنها، وكذلك من الموالي زيد، وكذلك من الأطفال، وهو قرشي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسب مع نسب الرسول سوا، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من عبد المطلب يصل سوا هذا النسب، وله فضائل كبيرة. ويكفي ذلك ما جاء في هذه الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذكر منها هذا الحديث: حدثنا يحيى بن يحيى التيمي وأبو جعفر محمد بن الصباح وعبد الله القواريري وسريح بن يونس كلهم عن يوسف الماجشون. يوسف الماجشون يقول بكسر الميم والجين والشين مضمومة، ومعنى الماجشون يعني في اللغة العربية يعني الرجل الأحمر الأبيض، هذا معنى الماجشون، وهو ينسب إلى هذا اللون، هو وإخوانه وغيرهم ذلك. واللفظ لابن الصباح: حدثنا يوسف كذلك أبو سلمة الماجشون، حدثنا محمد بن المنكرد عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص، وعن أبيه وهو سعد بن أبي وقاص أحد عشر المبشرين وخال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وهذه مزية كبيرة، أنت يا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعده. أما هارون وموسى كان بعده نبي وهو عيسى، فهذه ميزة كبيرة وفضل عظيم لعلي بن أبي طالب. ولأجل ذلك نعم أخره وقال له اجلس مع اجلس فيه. الرسول لما خرج إلى خيبر أمر علي بن أبي طالب يجلس في المدينة، فقال له: كيف يا رسول الله تجلسني مع النساء والصبيان والعجز وأنا شاب قوي وجاهد في سبيل الله؟ فأمره بهذا الجلوس وجلس، فقال له هذا الكلام: يعني لا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى لا نبي؟ قال سعد فأحببت، يعني قال سعيد فأحببت أن أشافها بها سعد، ولكن الولد حقه يعني غلطان ولا يعني ما فهم تمام الحديث سعد، فلقيت سعدا فحدثت بما حدثني عامر، عامر بن سعد بن أبي وقاص، فقال أنا سمعته، فقال أنت سمعته؟ يعني استفهام يعني إنكار، قال أنت سمعت ولا واحد قال لك؟ فقال فوضع إصبعه على أذنيه هذا، وقال إذا لم أسمعه يعني كنت كاذب، الله يجعل الصمم في أذنيه، معناه متأكد أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا استكت يعني أصابها الصمم. وهذه ميزة كبيرة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وعلي بن أبي طالب تقريبا أصيب بأشياء كثيرة، نعم، منها أن الناس غلوا فيه غلوا كبيرا كالشيعة وكالرافضة وغير ذلك وحتى المعتزلة، وهذا كان غلط منهم. علي بن أبي طالب ليس له، ولذلك لما سئل هل الرسول خصكم بشيء قالوا ما خصنا بشيء إلا ما في هذه الصحيفة، لما فتش ما في الصحيفة وهي العقل يعني الديات في الآلة ثم أشياء بسيطة، فلذلك ليس له أي شيء في هذا الموضوع. وهو يعني ثم هو ليس يعني وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يستحق الخلافة أفضل من أبي بكر ومن عمر أبدا، هذا كله ليس بصحيح. وكل من قال، بل بعض الشيعة يذكرون أن هناك فضائل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها ومزايا في القرآن أزالها أبو بكر الصديق، فهذا شيء غلط يعني كبير جدا. مصيبة، أن الله يقول إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فما يمكن يعني أبدا. وهذا القرآن هو موجود يعني من على عهد رسول الله إلى يومنا هذا، والقرآن الموجود في المدينة أو في الصين هو واحد، ما يستطيع واحد يزيد كلمة واحدة، ولو زاد الأمة كلها تعلم ذلك أبدا. فلأجل ذلك هذا تقريبا، وهذه ميزة كبيرة لعلي بن أبي طالب. وذكر هنا يعني أشياء يعني مما يغلو فيه يعني مثلا الشيعة والرافضة وغير ذلك، فكل هذا ليس له أصل. ونحن نقرأ ما ذكره يعني الإمام النووي، قال القاضي هذا وهذا الحديث ما تعلقت به الروافض والإمامية، والإمامية يعني قسم من أئمة وسائر فرق الشيعة، في أن الخلافة كانت حقا لعلي وأنه أوصى له بها. قال ثم اختلف هؤلاء فكفرت الرافضة سائر الصحابة، ولذلك الرافضة يكفر الصحابة، يكفر أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وأمم والقرآن يرد عليهم، لأن الله يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. فواحد بعد ما يرضى الله عنه ويذكر في كتابه يعني ويقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار إلى غير ذلك من الآيات، فهذا يعني هم غلطانون جدا، وقد يكون يؤديهم إلى الكفر. هذا الرب سبحانه وتعالى كان حقا لعلي وأنه أوصى. قال ثم اختلف هؤلاء فكفرت الرافضة سائر الصحابة في تقديمهم غيره، وزاد بعضهم فكفر عليا لأنه لم يقم في طلب حقه بزعم واحد لم يكن له حق. وهؤلاء كذلك أسخف مذهبا وأفسد عقلا من أن يرد قولهم أو يناظر. قال وقال ولا شك في كفر من قال هذا، لأن من كفر الأمة كلها والصدر الأول يكون أشد كفرا. واحد يكفر إيه الرسول أفضل الإيه أفضل الأنبياء، والصحابة حقون إلا معاه يثيروا إيه أفضل أصحاب الرسل، فهم يكفروا أبو بكر وعمر وعثمان وذي الأمة. فهؤلاء يعني فيه، ولكن من المشكلة أنهم إيه الآن سموا قاد جمهورية إسلامية، وأنه ما في أحد على الإسلام إلا هم، هذا المشكلة. ويغزوا بلاد الإسلامية ويعلمهم تقريبا مذهب الرافضة، حتى أن في بعض البلاد يعني يبذلوا شيء من الأموال ومن المساعدات، فيصير الواحد منهم تقريبا رافض ويقول أنهم هذا، حتى إذا جلس معهم سنين يلبسوا العمة ويصير إيه تقريبا خلاص يعني من. وهذا غلط يعني جدا، ولا حول ولا قوة إلا. ولكن الإسلام لا يزال موجود وقوي جدا، زي ما قال لا تزال طائفة أمة نعم على الحق، يعني لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم لا يسكنها. وأما الأمامية وبعض المعتزلة فيقولون هم مخطئون في تقديم غيره لا كفار، وبعض المعتزلة لا يقولون بالتخطئة لجواز تقديم المخذول عندهم على الفاضل، يعني هذا. وهذا الحديث لا حجة فيه لأحد، بل فيه إثبات فضيلة لعلي ولا تعرض فيه لكون أفضل من غيره أو مثله، وليس فيه دلالة لاستخلافه بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لعلي حين استخلفه في المدينة في غزوة تبوك، ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى يعني مرتين خلف إيه علي بن أبي طالب في خيبر وكذلك في تبوك، ومع ذلك يعني تقريبا وهذه ميزة كبيرة. وهو لم يرضى بذلك، قال تخلفني مع النساء والصبيان وأنا رجل شاب، يعني في ذاك الوقت عمره يعني تقريبا يعني صغير يعني أنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا لعلي حين استخلفه في المدينة في غزوة تبوك، ويعيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة بل إن هارون بعد ذلك مات قبل موسى عليه السلام، مات في التيه لما كان إيه في التيه، ويذهبون إيه يعني 40 سنة في التيه بين فلسطين وبين مصر 40 سنة، يقوموا في الصباح نعم يجي المساء إذا هم في محلهم، وبكرة كمان كده وبعد بكرة كذلك، وإلى إلى إلى تقريبا 40 سنة حتى بعد ذلك، لأنهم عصوا إيه نبي الله موسى عليه السلام، قال لهم ادخلوا القرية نعم، فقالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، فلذلك هذا يعني عقاب لهم. وموسى لم يستخلف يعني هارون إلا لما ذهب لميقاته لميقات كان أمره، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربي 40 ليلة. وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر، قال لن تراني ولكن انظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا إلى آخر الآيات. ثم قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يصف وقبضت قبضة عصفنا بس. فلأجل ذلك ما كان هو خليفة. ولأجل ذلك حتى عيسى في آخر الزمان لما ينزل من السماء لا يحكم بشريعته، إنما يحكم بشريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ويصير كأنه يعني من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو يعني جميع الأنبياء قد ماتوا إلا عيسى عليه السلام، فإن الله ذكر بل رفعه الله إليه. وهذا هو وقال كذلك في متوفيك، والمعنى التوفي القبض، لأن يعني اللغة العربية لغة عظيمة جدا، تقول توفي فلان يعني مات، وتقول مثلا صاحب الدين توفى دينه بمعنى ايه قبضه. فلا يعني يجي دائما الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. ولكن خرج بعض الفرق الإسلامية يقولوا أنه توفي، وأن الله الرفع هذا رفع مرتبة ليس معناه أنه حي، وكل هذا تقريبا غلط، لأن الله يقول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، نص القرآن وإن من أهل، يعني ما من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني ما مات هو موجود. هذا هو يعني الصحيح، وأي واحد يعتقد غير ذلك لا يقول بل رفعه الله، يعني رفع مقداره، وإلا هو مات. ومعلوم أن الرسول لما أسري به وعرج به إلى السماء رأى الأنبياء، ومن جملتهم عيسى رآه، ورأى آدم ورأى إبراهيم ورأى هذا. فهذه أشياء يجب على الإيمان بها كما هي أبدا. حكم من حكام يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينزل نبيا، وقد سبقت الأحاديث المصرح بما ذكرناه في كتاب الإيمان. فوضع إصبعه على أذنه وقال نعم وإلا، فسكت وهو بتشديد الكاف أي صمت. وهذا يجب الإيمان به، وأي إنسان خالف بذلك فقال نعم وإلا. ثم ذكر الحديث الثاني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر عن شعبة، أول الإسناد الشيخ تغير، وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك. ومعلوم غزوة تبوك كانت في عام 9 من هجرته صلى الله عليه وسلم، وخرج الرسول من المدينة إلى تبوك، ومعلوم المسافة من تبوك إلى هناك يعني بالإبل يمكن يبغى لها شهر، الآن يبغى لها يقولوا 700 وزيادة من الكيلويات مع الطريق معبد وغير ذلك. نعم، فقال يا رسول الله أتخلفني في النساء والصبيان؟ كيف تتركني في النساء وأنا شاب قوي وأنا أحب أن أجاهد؟ فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون، غير أنه لا نبي بعدي، لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما فيه أصحاب الرسول وفيه العلماء وفيه هذا. وأخبر الرسول أنه سيخرج بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أنبياء 30 يدعون النبوة وكلهم كذابون، وقد ظهر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسود العنسي في اليمن، وكذلك خرج مسيلمة في اليمامة، ومع ذلك كلهم هؤلاء تبين، وبعضهم بعد ذلك صار يخرج كثير، وإلى زماننا هذا قريب هنا العام مدري واحد في أمريكا يقول إنه نبي، قرأنا هذا في الصحف وفي بعض البلاد الإسلامية، كل هذا تقريبا يعني لا أصل له أبدا. وحدثنا عبد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة في هذا الإسناد يعني مثله. وهذه ميزة وفضيلة لعلي بن أبي طالب، أن الرسول قال ما ترضى أن تكون أنت بمنزلة هارون من موسى في هذا. وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وتقارب في النقل، حدثنا حاتم وهو بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي قال أمر معاوية ابن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن تصب أبا التراب؟ فقال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أصبه، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. وهذا تقريبا الشيعة لما رأوا هذا الحديث يعني دائما ادعوا أن من أمر بسب علي بن أبي طالب على المنابر هو هو معاوية. وأنا اللي كنت أعرفه دائما أنا أقول مثلا كان يعني مروان بن الحكم، ولكن هذا الحديث في صحيح مسلم، وهو ما يريد السب، يعني ما يريد السب أنه إيه كما هم فعلوا الأمويين، إنما يريد مثلا يعني إيش منعك أنت يعني أن تكون معهم؟ إيش السبب؟ هل يعني أنت ترى أنه هو مصيب، أو أن ترى أنه مجتهد مخطئ؟ ما هي الأسباب؟ هذا المراد به، لأنه مثلا كون معاوية يعني يقول هذا فيه شيء، فلذلك أخذوا هذا الحديث ودائما يستدلوا بهذا. ها دائما يعني أي واحد تجلس معاه من الرافضة يقول لك يعني هذا معاوية، يسأل مثلا سعد ليش أنت ما سبيت أبا تراب؟ وأبا تراب هذه يعني كنية لمين؟ لعلي بن أبي طالب معروف. ومين سماه يعني بهذا الكنية؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ها يعني اسمه علي بن أبي طالب وكنيته أبو تراب، ها ولقبه نعم يا بني أبو سيسمى مثلا ابن أولاده الحسن والحسين وغير ذلك، وزين العابدين وغير ذلك. فأبا تراب يعني ليش قال؟ قال أما ما ذكرت ثلاثا، وهنا ما مصدرية، يعني أما ما تذكرت ثلاثا، ما هنا مصدرية، زي ما دمت حيا يعني مدة دوامي حي، يعني ما هي نافية، إنه ما تارة تكون إيه نافية وتارة تكون اسم موصول وتارة إيه، فهنا تقريبا بمعنى يعني إيه ما تذكرت ثلاثا قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسب. أنا تذكرت ثلاثة جمل قالها الرسول في فضل علي بن أبي طالب، فأنا لا أسبه أبدا ولا أرضى بسبه. والمراد بالسب هنا يعني قال إيش المراد بهذا؟ إنما سأله عن السب المانع له من السب، كأنه يقول هل امتنعت تورعا، هل امتنعت أنت تورعا، يعني كونك تسب علي بن أبي طالب، أو خوفا أو غير ذلك، أو خوف من الناس أو غير ذلك. فإن كان تورعا أو إجلالا عن السب فأنت مصيب محسن، وإن كان غير ذلك فله جواب آخر. وهذا حقيقة هو الحديث التي تمسك به الرافضة وقالوا إن أول من أمر، وقد حصل لي ذلك أنا مع طالب يعني قبل سنين طويلة يعني من الرافضة، قال لي من اللي أمر بسب علي بن أبي طالب على المنابر؟ قلت له أنا اللي أعرف مروان بن الحكم هو طالب يعني. وفي الفصل يعني، قال لي يا أستاذ أنت من قرة يعني من قرارة قلبك تعرف إنه معي، وأنا ذاك الوقت ما اطلعت على هذا الحديث، يعني ما اطلعت على هذا الحديث بهذا، فيعني مثلا هو قال هذا الكلام يعني إيش نسيمع خسرنا يعني بهذه، وهم ضابطين هذا الحديث فيقول إنه هو. والذي أنا أعرفه أنه دائما اللي فعل ذلك هو مروان بن الحكم، هذا الذي لأنه كونه معاوية يفعل مثل ذلك فيه، ولذلك هنا أوله يعني الإمام هذا بأنه يعني أنت بل امتنعت تورعا، فإن كنت تورعا أو خوفا من أشياء مشاكل فهذا لا بأس، وإن كنت يعني هذا وعلي بن أبي طالب لا يستحق السب أبدا. فلذلك لما بدأوا يسبوه واستمروا على ذلك حتى جاء عمر بن عبد العزيز وأزال ذلك أبدا. فإن الناس الطيب اللي يسبوا الناس يزعلوا عليه لأنه ما يستحق، أما لو واحد يستحق السب يسبوا الحاكم الناس يسبوا، فعلي بن أبي طالب لا يستحق. فهذا يعني إيه يحبب الناس إلى علي بن أبي طالب، فأنت أيها الدولة الأموية يعني صرتم حكام فكنت في المنابر. وبعد ذلك عمر بن عبد العزيز أزال ذلك وأمر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله، وهذه لا تزال سنة عمر بن عبد العزيز إلى يوم القيامة. جميع الخطباء في المساجد وفي الجمعة وفي الأعياد يختم خطبهم بهذه الآية. فلن أصب لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم، يعني واحدة من هذه الخصال لما دعها رسول الله وذكر عليه عن حمر النعم، وحمر النعم هي الإبل الحمراء، وهذه أنفس مال عند العرب، أنفس مال عند العرب هو إيه، كما أنه في عصرنا هذا يمكن يكون الدولار أو غير ذلك، فهذا أنفس مال يعني كان. فلذلك الرسول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم خلفه في بعض مغازي، فقال له علي يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان، فقال له رسول الله أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ما تقول لكن إيه إنه لا نبوة بعدي، فهذه إيه هذه الميزة إيه الثانية، هذه ميزة إيه ثانية. وسمعت يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله فتطاولنا لها. وفي يوم خيبر لأنه هو الرسول لما خرج إلى خيبر أمر علي بن أبي طالب يجلس في المدينة، وخرج هو مع أصحابه إلى خيبر. وخيبر معروف قريبة يعني ما تبعد إلا تقريبا الآن بالسيارات تقريبا 150 كيلو. فخرج ثم بعد ذلك الرسول لما هناك ذهب وجلس مع قبل أن يغزو أو غذا، فأخبر أصحابه قال لأعطينا الراية رجلا غدا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه ميزة، هو يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الصحابة فكروا حتى يقول ساروا يدوكون ليلتهم، واحد يقول لا اللي يعطي الرأي هذا غدا أبو بكر، واحد يقول لا عمر، واحد يقول عثمان، واحد يقول علي، واحد يقول طلحة، واحد يقول الزبير، واحد يقول مثلا سعد بن معاذ غير ذلك. ثم بعد ذلك لما أصبح الصباح كلهم راحوا، عمر راح يقول ما أحب الأمارة إلا ذلك اليوم. ليه؟ مو عشان الأمارة، عشان يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لأجل هذه الكلمة. ما دام يحبه الله ورسوله خلاص يدخل الجنة بسلام. فلذلك وإلا ما يحب الأمارة أبدا. فلذلك ذهبوا في الصباح. ثم بعد ذلك الرسول قال أين علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب ما كان موجود، وإذا به ويقوم يسافر من المدينة ويخرج إلى تبوك ويأتي ويصل إلى المكان. ولذلك القضاء والقدر هو شيء، الحاضرين ما يعطون وهذا هو يعطى الراية. ولذلك الرسول قال يعني في هذا فتطاولنا لها، يعني استشرفنا لها. مثلا واحد كان جالس أمام الرسول يساوي كله يطالع في الرسول، يعني شوفوا يقول له تعال خذ الراية، أو يمكن أبو بكر كده ساوي وعمر كذلك وعلي وكله أبدا. تطاولنا يعني كل واحد يجي يمكن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشوفه أمامه، إذا كان يستحق يعطي له. فإذا أعطى له هذا فيها يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه ميزة. فلذلك هو تطاولوا لهذه الأشياء. فقال الرسول أين علي؟ قالوا علي مريض اشتكي هذا، يعني ما يصلح مريض عينه مريضة. فقال اذهبوا واتوا به، فأتي به فبصق في عينه. هذا طب نعم الروح طب النبوي يبصق في رأيه، يعني يمكن قرأ شيء وطبعه خلاص، ولا أصيب بالرمد حتى مات خلاص أبدا خلاص. ومعلوم الرمد يجعل الإنسان. فبصق بعينيه ثم بعد ذلك قال له ودفع الراية إليه، وهذا هو القضاء والقدر. فالإنسان إذا كان لو قضى ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الميزة الثالثة، لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم نعم، لأنه إيش السبب هذه الآية من أول سورة آل عمران إلى تقريب ما تكلم الله سبحانه عن غزوة بدر، كلها هذه الآيات نزلت في وفد نجران. هذه الآيات كلها من أول السورة تقريبا نعم إلى تقريبا يعني أكثر من 70 آية أو 80 آية أو 100 وزيادة، إلى كلها هذه نزلت في وفد. فإن وفد نجران وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم في عام 9 من الهجرة، وأنزلهم في هذا المسجد الرسول وهم نصارى وأكرمهم وأحسن إليهم. والرسول كذلك يعني الإسلام دائما يعني في ما في تشجيل، حتى قاموا يصلوا نعم صلوا إلى جهة المشرق، وفي ذلك الوقت القبلة فين إلى الجنوب يعني ومع ذلك ما أنكر عليهم الرسول. ثم بعد ذلك تفاوضوا مع الرسول في أشياء يعني ماذا يفعلوا، وقالوا هذا يعني يقولوا أنهم على الدين الحق. فقال لهم الرسول هذا يعني نتباهل نتباهل فندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. الرسول يجي ويجلس معنا، وهم كذلك الكبار حقونا يجوا ويقول اللهم من كان كاذبا أو كافرا فأهلك. هذا معنى يعني نطلب من الله المجرم منا والكافر ربنا يهلكه. فكروا في هذا، هم يعرفوا الرسول حق يروح يباهلوا معناه إيه؟ يهلكوا عن آخرهم. قالوا لا ما يرضوا أبوا. هذا قلنا نأنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، فنجعل لعنة الله على إيه؟ على الكاذب. مين الكاذب؟ الرسول أو أنتم؟ فما رضوا ما رضوا، وجلسوا في هذه المدة وأكرمهم رسول الله، ثم عادوا إلى بلادهم. ثم بعد ذلك يعني طلب منهم الجزية وصار يسلموا الجزية واستمروا على ذلك. هذا معنى. فهذه إيه؟ ميزة، ثلاثة ميزات نعم ثلاثة ميزات، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون بن موسى. وكذلك قال لأعطينا رأية رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ورجل هو كذلك في هذا في المبالغة جند أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل فهذا ما يسب مثل هذا ولأجل ذلك. وعلى كل حال هذا تفسير للعلماء، ولكن الشيعة أخذوا من هذا أن معاوية هو الذي أمر بسب علي بن أبي طالب على المنابر في الدولة. ومعلوم الدولة الأموية مكثت ما يقارب من 90 سنة تقريبا 90 سنة هم تقريبا أو أكثر بهذا، يعني من تقريبا من 40 الهجرة إلى تقريبا 100 وشوية أو 70 أو كده يعني. فلأجل ذلك أو هذه ميزة لعلي بن أبي طالب. ثم قال الرسول أتى بعلي وفاطمة وحسن وحسين فقال اللهم أولئي أهلي، هيا أنتم كمان جيبوا ونجلس في مكان ونقول اللهم نعم أهلك الكافر منا أو الكاذب أو اجعل لعنة الله، فأبوا ذلك وعادوا إلى بلادهم. ثم بعد ذلك سلموا الجزية لرسول الله، لأن الإسلام لا يأمر أن كل الناس، لأنه في القرآن يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ومن يكفر بالطاغوت، يعني ما يجوز أن نكره الناس على الإسلام، إلا يبغى يسلم أهلا وسهلا، ما يبغى يسلم نقاتله فنأسره ويصير عبد أملوك أو يسلم الجزية. والجزية تؤخذ من إيه؟ من العرب ومن العجم، يعني النصارى واليهود. وإن كان جاءت الآية نعم في القرآن أنه تؤخذ الجزية من إيه؟ من أهل الكتاب، ولكن ثبت في أحاديث صحيحة عن رسول الله أن الرسول أخذ الجزية من بني المصطلق، وبني المصطلق ناس عرب ولذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل الأمراء يقول له إنك تأتي ناس من الكفرة فادعهم إلى 3 خصال: الإسلام نعم أو القتال أو الجزية، فأيهما أجابوك لذلك فاقبل منهم فاقبل منهم. فإذا قال الإسلام صاروا إخواننا وأحبابنا، لهم مال المسلمين. قالوا لا، يسلم الجزية يسلم الجزية فيمكث على دينهم ولا يتعرضوا أحد بالسب ولا بشيء. قالوا لا، نقاتلهم حتى هذا. ولذلك جاء في الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وإيش بحق الإسلام؟ مثلا رجل أسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قلنا له تعال صلي، يقول ما يصلي، يقتل. قلنا له طيب أدي الزكاة، قال ما يؤدي الزكاة إلا بحقها. مثلا بحقها مثلا رجل زنى وهو محصن، يقول اشهد لا إله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويؤمن بالله ويؤمن بالرسول ويؤمن بالملائكة، يقتل. لما جاء في الحديث نعم لا يحل دم رؤوس إلا الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق، وإذا ارتد عن الإسلام كذلك يقتل. هذا معناه إلا بحقها، والشيء اللي في قلبه على ظاهر، نحن ما لنا لا الظاهر. ولذلك أصحاب المنافقون الذين كانوا في عهد رسول الله يسمون من المسلمين، عبد الله بن أبي بن سلول اسمه إيه؟ صحابي، اسمه مسلم، ولكن يقول بألسنته ما ليس في قلوبه. ولذلك هذا، وهذه ميزة لعلي بن أبي طالب، هذه 3 الخصال الذي ذكرها نعم سعد بن أبي وقاص. لا يعني. وثم ذكر حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة تغير الشيخ الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم سمعت إبراهيم بن سعد عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى، لكن لا نبي بعد. وحدثنا كذلك قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاردي عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله ويفتح الله على يدي، فقال عمر ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. أبدا ما أحببت. ليش؟ مو عشان الإمارة، عشان إيه؟ يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا هو إيه؟ بيت القصيد أن إيه؟ يحبه الله ورسوله، وهذه ما تحب. والرسول أخبر وهو لا ينطق عن الهوى إن هو. ولذلك بعد ذلك أعطى الراية، فاستشرف لها أبو بكر واستشرف لها عمر، ولكن أعطاها الراية لعلي بن أبي طالب وفتح الله على يديه. قال فتساورت لها، يعني إيه؟ رجوت لها وتطلعت، مثلا جيت أمام رسول الله وجلست أمامه بعد الفجر، اشوفني هذا عمر بن الخطاب، هي خلاص قل له تعال اعطي لي، ولا عمر ولا غيره ولا ابدا. فالرسول قال لهم لا، فين علي بن ابي طالب؟ وعلي بن ابي طالب يعني مريض يشتكي غمد، ولا يروح يجاهد في سبيل الله ما يشوف طيب، ما يصلح للجهاد هذا. لكن في طب النبوي، الطب النبوي هو ابدا الرسول يبصق في عينيه فتصير ابدا كاحسن ما يكون، تصير زي ما يقول في الطب الجديد 6/6، ويروح خلاص ويجاهد في سبيل الله ويفتح الله عليه. ها، وهذه اشياء يعني ثابته يجب ايه هذا. قال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. ها، لا تلتفت يعني، وهذا فهم من ذلك انه ايه المراد به لا يلتفت كده ابدا، يمشي ايه على طول. ها، يعني فيهم ايه النص من هذا، وهذا موجود يعني في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول مر من المرات لما ذهب الى بني قريظة قال نعم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة، كده امر الرسول لما رجع من الخندق ودخل يغتسل، جاءه جبريل وقال انتوا وضعتوا السلاح، نحن الملائكة ما وضعنا السلاح. فخرج الرسول وقال لاصحابه نعم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. فالصحابة خرجوا، ومعلوم بني قريظة قريب من المدينة يعني الآن يعني في الجهة الشرقية الجنوبية تقريبا. فخرجوا الصحابة، بعضهم لما جاء وقت العصر صلوا، وبعضهم ما رضي يصلي حتى وصل إلى هناك ولو كان في بعد الغروب وصلى. فأخبر الرسول، قال الرسول ما عنف هؤلاء ولا عنف هؤلاء. ها ها، والسبب في ذلك إنه إيه النص هو الفهم هذا يختلف، أن لا يصلين أحدكم. فمثلا هؤلاء الذين صلوا معروف إن الصلاة المؤمنين كتابا إيه موقوتة، شيء مقرر من أول وما يتغير. التانيين فهموا هذا النص، ولذلك دحين قال له لا تلتفت معناه إيه يمشي على الطول، فهو ما أرد يلتفت أبدا، يكلم الرسول كده على شيء على أي شيء أقاتله آدم. ولذلك النصوص هكذا يعني، يعني واحد يكون يعني يصيب النص تماما. مين هم أسعد بالدليل يعني؟ الذين صلوا. يعني لما نيجي نحن نبحثها بحثا علميا، من الذين صلوا العصر يعني في وقتها هم أسعد؟ نعم، لأنه أمر إيه؟ لأن الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب، وهذا شيء من أول تعرفوه أيها الصحابة، أن صلاة الظهر في وقت كذا، والعصر في وقت كذا، والمغرب في وقت كذا، والعشاء. وما جاء حكم شرعي إلا هذا، وهذا الحكم يمكن يتأول بتأويله، ولأجل ذلك هذا هو الآن. فصرخ يا رسول الله ماذا أقاتل الناس؟ على أي شيء؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. يعني إيه؟ ألسنتهم تنطق بهذه الكلمة وأن محمد رسول الله. وفي رواية يعني تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. هنا دحين بس قال حتى يشهدوا أن لا، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها. خلاص إذا قال لا إله. ولذلك لما أسامة نعم ضرب رجلا يعني جرى خلفه وضربه بالسيف فقتله، فجاء إلى الرسول واشتكى قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ هل فتشت عن قلبه؟ ما؟ ها؟ خلاص أي واحد يقول لا إله إلا الله محمد، فإن قالها بلسانه وبقلبه فهو مسلم، وإن قالها بلسانه دون قلبه فهو منافر. ولا يجوز أحد أن يتعرض، حتى أن نتمنى أسامة أنه ما أسلم إلا ذلك اليوم. ولذلك ولا بد كذلك يعرف معناها، ها؟ ها؟ لازم يعرف هذا، لأن الناس الأولين عرب يعرف إيش معنى الإله. الآن كثير من المسلمين ما هم عارفين، يقول يظن أن معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله، وهذا موجود في كتب يعني سمى كتب توحيد، لا خالق ولا رازق ولا مستغني عما سواه إلا الله، فهذا ليس لا معنى لا إله إلا الله، هذا توحيد الربوبية، كل الناس يعتقد توحيد الربوبية. ولذلك ما في يعني آية أو حديث يقول اعرفوا الله، ما في أبدا، ما في القرآن كله اعرفوا الله، ما في اعبدوا الله، والعبادة معروفة إيش معناها. ولذلك الناس اللي يفسروا هذا التفسير يعني جماعتنا كذلك أهل التبليغ هذول يعني عندهم نشاط، يعني لا شك في ذلك نشاطهم، ولكن أبدا يفسروا لا إله إلا الله بمعنى لا خالق. والسبب في ذلك عشان إيه؟ لا يحصل إيه نزاع بين الفرق الإسلامية، وهذا فهم هذه طريقتهم. فعلوا ذلك منعوا من دماءهم وأموالهم إلا بحق. فإذا مثلا الرجل نعم أسلم وصلى وصام وزنى وهو محصن يرجم بالحجاب. ها أبدا يرجم بالحجاب، هذا هو حقه. وحسابهم على الله، حساب ما في القلب على مين؟ على نحن لنا الظاهر. أي واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أخونا أحب من أحبه. ها فإذا قالها بلسانه وبقلبه فهو مؤمن حق، وإذا قالها باللسان دون القلب فهو يعني لا يسمى هذا. ها وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل. وحدثنا كذلك الشيخ تغير، حدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ هذا. حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن أبي حازم أخبرني سهل ابن سعد أن رسول الله قال يوم خيبر لأعطينا هذه الراية رجلا. الرجل هذا نكرة، مين هو؟ يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا هو ايه. اول يحب الله ورسوله ويحب الله. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم، لانه قال في الصباح راح رجع كل واحد الى خيمته وصار يدوك. واحد يقول لا يعطاها ابوك، واحد يقول لا واحد عمر، واحد يقول سعد بن ابي وقاص، واحد يقول سعد بن معاذ. وهذا يعني فلما اصبح الناس غدوا، واصبح الناس هنا يعني اصبحت التامه، اصبح الناس فاعل بس ما لها خبر، ومعلوم أصبح من أخوات كانت ترفع المبتدا وتنصب الخبر، وتارة تكون تامة موجود في اللغة العربية. ومن ذلك مثلا نعم سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فاعل بس ما لها. غدوا على رسول الله، والغدو معناه الذهاب في أول النهار يعني بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة الفجر، كلهم يرجون أن يعطاها، يرجون أن يعطاها. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقال هو يا رسول الله يشتكي عينيه، يعني مريض. قال فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق رسول الله في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع. هذا هو الطب النبوي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم طبيب للأرواح وللأجسام. رسول محمد طبيب لأرواحنا وأجسامنا، فإذا قال هذا فيه شفاء فيه شفاء. فبصق في عينيه خلاص. وهذا كثير موجود في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرأة يعني كانت يعني تتكشف وهذا، فدعا تسرع فدعا الرسول فرجعت أكبر. وكذلك أعمى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا وطلب من رسول الله أن يدعو له، فدعا له فصار يبصر. فقال أنفذ على رزقك حتى تنزل بساحتي، والساحة معنى الفناء يعني ما حول البلد. ثم دعوهم إلى الإسلام، هذا واحد. وهم يعرفوا الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، يعني الإسلام يعني يؤمن ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بالله والملائكة والكتب. ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، وهو أن يعبدوا. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، وهو الإبل. والإبل لأن الإبل أنفس وأموال عند العرب، فلذلك هذا أمر الرسول. وقال كذلك حتى حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع قال كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رامدا، يعني فقال أنا أتخلف عن رسول الله، فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما رضي. بعد ما خرج الرسول بمدة خرج خلف رسول الله فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتح الله في صباحها قال رسول الله لأعطينا الراية أو ليأخذن بالراية غدا رجل يحب الله، يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه. فإذا نحن بعلي وما نرجوه أبدا. ما كان لأنه كان في المدينة هو ما كان معه، فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله الراية ففتح الله عليه. وهذا لأن الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا. وحدثنا زهير بن حرب وشجاع بن مخلد جميعا عن ابن علي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثني أبو حيان حدثني يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى يزيد إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حسين قد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كذا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله. قال يا ابن أخي والله لقد كبر السن وقدم عهدي ونسيت. ومعلوم أن زيد بن أرقم من أصحاب رسول الله الذين يعني جالسوا الرسول وآدم مدة، قال لقد كبر السن وقدم عهدي ونسيت بعض. ومعلوم أن الإنسان لما يكبر سنه ينسى بعض الأشياء ينسى بعض الأشياء وينسى بعض الأحاديث، ينسى شيء من الآيات القرآنية. ولذلك لهم يعني كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفوا، يعني أنا إذا حدثتكم من شيء من نفسي فعما تقولوا لك حدثنا عن كذا وكذا فهذه قد أنا أنسى وأتكلم في شيء لا ثم قال لهم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، ويقول جهة يعني رابر، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ، ثم بعد ذلك قال هذا الكلام وذكر، ثم قال أما بعد على أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. يعني أذكركم قال أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر، والبشر إيه يموت، إنك ميت وإنهم ميت، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فلأجل ذلك يوشك أن يأتيني رسول الله فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، إيش أولهما كتاب الله والكنز. ولذلك كان الرسول دائما يوصي إيه بالتمسك بكتاب الله، ولذلك لما خطب في عرفة يوم عرفة التي هو اليوم العظيم أمرهم بذلك، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم كتاب الله وسنة. وجاء في بعض الأحاديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وجاء في القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا. إيش هو حبل الله؟ هو القرآن. وذكركم في أهل بيتي، هذا إيه؟ أذكركم في أهل بيت، يعني إيه أهل بيت أكرموهم وأحسنوا إليهم ولا تسبوهم ولا تشتموهم ولا تكفروهم. وبعض الفرق الإسلامية كفروا أهل البيت، يعني الناصبة ضد إيه الشيعة، الناصبة ضد يحب يمكن أبو بكر وعمر ويكره علي بن أبي طالب وأهل البيت وهذا يسموه ناصبة. فقال له حسين ومن أهل بيتي يا يزيد؟ أليس نساء من أهلي؟ قال نساء من أهلي، ولكن أهل بيتي من حرم الصدقة بعده، يعني نساء، وهذا موجود في القرآن، يعني أن النساء من أيه من أهل بيت رسول الله، وهو في القرآن في سورة الأحزاب ومن يقرب من كنا الله ورسوله تعمل صالح نؤتي أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، دحين في كلام إيه مع إيه مع النساء رسول، فهذا دليل على أنهم من النساء، ولكن يريد بإيه أهل البيت المراد به، لأن نساء الرسول لو كانت فقيرة لها أن تأخذ من الزكاة، نعم لها أن تأخذ من الزكاة، لكن أهل البيت الذي هو مثلا علي والحسن والحسين وبني هاشم وبني المطلب وبني عقيل هذول لا يجوز لهم وهذول الذي يحب. وجاء في أحاديث كثيرة نعم أن الرسول من صفاته أنه يقبل الهدية ويأكل منها ولا يقبل الصدقة. ولما كان الحسن أخذ تمر من تمر الصدقة فقال له الرسول كخ كخ، يعني ارمي بها ارمي بها، زي ما يقول الناس الآن الأم تقول لولدها إذا أخذ شيئا كخ كخ، هو بمعنى ارمي بها. فلا يجوز لرجل يعني ينتسب إلى رسول الله، وهم هؤلاء آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، كل هؤلاء حرم على وفي هناك ناس يقولوا كل قريش، فلو قال قريش كلهم يدخلوا عائشة نعم وأم سلمة وهذول كلهم تقريبا، ولذلك هؤلاء المراد به. ولكن مع ذلك نساء الرسول يسمون أهل البيت، نعم يسمون أهل البيت يسمون أهل البيت، كل الأحاديث تقريبا يعني ظاهرة هذا هو تقريبا وحدثنا محمد بن بكار الريان حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم عن سعيد عن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحيه بمعنى حديث زهير أن الرسول أمر أن أذكركم الله في نعم أمركم بالتمسك بكتاب الله وأذكركم أهل بيت، يعني أكرموهم وأحسنوا إليهم نعم وحبوهم ولا تبغضوهم، هذا هو. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل حول الإسناد وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير كلاهما عن أبي حيان بهذا الإسناد نحو حديث، وزاد في حديث جرير كتاب الله فيه الهدى والنور، في الهدى والنور، من تمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأه ضل، لازم الكتاب هذا يقرأ ويعمل بما فيه. الآن الكتاب هذا يقرأ ولا يعمل بما فيه. فلذلك هذه المصائب التي تقع في الدنيا تخريبها أن القرآن لا يعمل به، بل دول إسلامية لا تحكم القرآن ولا السنة، عندها قوانين وضعية وضعها البشر، عندها مادة، المادة الأولى، المادة الثانية، المادة الثالثة، المادة الرابعة، من سرق يسجن مثلا 5 شهور 6 شهور. والقرآن يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا، لو طبقها الزاني ما في شيء، أبدا. بل يعني في بلاد إسلامية نعم يعني محل البغي، ما في شيء. لو كان في بلاد مثل النصارى كلام في بلاد مسلمين، في بلاد إسلامية يباع الخمر علنا، والقرآن يقول إيه؟ إن الخمر والميسر والأنصاب يسمى في التنبور علق إنما يريد الشيطان أن يقع بهم، بل يزرع العنب نعم ويجعل خمرا ويباع للمسلمين وللكفار تجارة، يعني زي ما تاجر بالدخن وبالذرة وبالرز. هذه هي المصائب التي تقع يعني فيها. وحدثنا محمد بن مكار الريان كذلك حسان يعني من إبراهيم عن سعد وهو بن مسروق عن يزيد بن حيان زيد بن أقال دخلنا عليه فقلنا لقد رأيت خيرا، لقد صحبت رسول الله وصليت خلفه، وساق الحديث بنحو حديث أبي قائر أنه قال ألا وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله عز وجل وهو حبل الله، ومن اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. وفي فقلنا من أهل بيتي نساء من أهل بيته؟ قال نساء. قال لا، وأيم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدار ثم يطلقها فترجع إلى أبيها. يعني هذا النساء نعم الرجل يتزوج المرأة وتقعد معها ثم يطلقها، فإذا طلقها ما تسمى من أهل بيته خلاص راحت. لكن برضو هل نساء الرسول نعم من أهل بيته؟ الجواب نعم، لكن نساء الرجل لا يطلق مرأة ثانية، والرسول أمر أنه لا يطلق نساءه في الأول. ثم بعد ذلك جاء القرآن ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن اتغيت من عزلت فلا جناح عليه. يعني جاء القرآن بالإباحة لرسول الله، إذا أراد يطلق يطلقه، والقرآن قال عسى رب إن طلقكن أن يبدلن أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده، هذا فالنساء برضو من أهل بيته، وكذلك يعني هؤلاء الذين تحرم عليهم الصدقة. وحدثنا قتيبة وحدثنا عبد العزيز يعني بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل قال استعمل على المدينة رجل من آل مروان قال فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا، يعني صب عليه، وهذا هو مروان بن الحكم، هذا مروان بن الحكم. فقال فأبى سهل فقال له أما إذا أبيت فقل لعن الله أبا تراب، إذا ما تقول مثلا علي قل أبا تراب، لعن الله أبا تراب، قال لا ما يقول، لأن أبو تراب كنية لمين؟ كنية لعلي، مين كنا بهذا؟ والسبب في ذلك أنه حصل بينه وبين فاطمة ملاغات فزعل هو وخرج وراح في المسجد. نعم، وهذا لابد الرجل مع المرأة يوم من الأيام يختلف، يصير شقاق بسيط، فلذلك هذا فقال لعن الله أبا تراب. فقال سهل ما كان لعلي إن أحب اسم أحب إليه من أبي تراب، لأن من لسماه وكان وإن كان لا يفرح إذا دعي بها، وإن هنا مخفف من الثقيلة، إن كان لا يفرح، ولذلك فيها اللام التي في العادة إذا دعي. فقال له أخيرا أخبرنا عن قصته لما سمي أبا. قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمي؟ فقال كان بيني وبينه شيء، فغضبني فخرج فلم يقل عندي، يعني في النهار، والقيلولة معنى النوم فيه. فقال رسول الله لإنسان انظر أين هو، فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاءه رسول الله وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. وهذه ميزة كبيرة لعلي بن أبي طالب، ويجب حفظها ولاده. وأي إنسان يسب أصحاب رسول الله أو يتنقصهم فهو في خطر عظيم جدا، إن لم يكن كافرا فإنه يعني فيها. وأما إذا كان يفضل مثلا علي على أبي بكر فهذا لا يؤدي إلى الكفر، لكن سب أو يرمي عائشة بالإفك هذا مرتد عن الإسلام، لأن في 16 آية في القرآن تبرع عائشة من من الإفك، 16 آية، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر، هناك الخبيثات للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم، 16 آية ورا بعض. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.